الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وحنجبت وسر الرئيس والشرع لا يلزم قبل العلم دليل وفعل المثل تستني وحين مرت عرائس وسر المعني إقامة الحجة في أرن قطع الصن يعني جاهلها جهل وعد الجيسة سرابا ينطور رمي الناس تقريب نفسه كلا معها وبيت قدم بكت الموهي دوناتات وحين قرأت المعني في الجعوق يسيلا مرسا عن أسر الضين الجعاقة مسألة شرسا يعلموه كلا مرسا يتبقى عن الوقتية قارو قصر وقفت كريم فعلا قارئين في الجعوق كافي وقفل وقفر في السماء يعني المثال هو رواش يدني وقصة أصدقائي من محمد بن حنبل يعني ماذا قال لم يتعى من أنت متى يتوحى المكة ولا جاءها المعتزلة هي الجهمير أي قطع عيانة استفادات وكفر جاء وكفر أكبر وقدر أن متى يتوحى ثلاثة رابطة ولد أن يكون كلفان وقحن باران أرنها نوعا متى يتوحى الدلي جهل أي تفهى هي قتل إلى غير في متى قلدنيا غير كور قلدنيا علماء ما في سبح المركع الرنكات يضع ما في سبح المركع عيد عضي من المسا كهر لين الدماء يوقف ان ما في سبقون يعني حجدوا من المسا يعني كيف من ان ينقفوا من كالتا هو يأخر في وعه إسلام منين تكتب ناينين تكتب من أولي مكل من مسائيهين مثال كل رابع يعني كانت رأو حوية شاك الإسلام المسيمية وحن مسأوا بعضين ولا مناظر رضي من في مسا الجحمية دعها متى يسبح له إذا إلهي متى وخلق من تفكر يا شبح سيهي متى يسبح يعني متى الدكيري إنه متى ولا مناظر هذي أو رديي وإذا متى يسبح متى جنبه كيري حد يعني متى يسبح عليه بهم أنا نبقر لها لكفرت وان قالوا لي لها بي أبي لحها تعطوها اللسان طهر لها وقالوا لي لها وعلو لما يسبح أنا عبدالسرعي كان يروح لها لكن إذا كنت أكثر إلى متى كنت قالوا لي كان لكنكم لا تذكرون ما قالوا لي كان ساها تيدكم لأنكم عندي جهال يعني مثلا لا تذكرون عندي لأنكم جهال حتى إذا قالوا لي ميتان وأي مثلا جهال آياتيين وقدر ميتان سبحان الله أقول وكان هذا خطابا لقضاتهم وعلمائهم وأمرائهم يعني قوة ولد هذا الخوف عن كلها اللي يوحي أها ينبول ينكو علماء دوها كل أمراء دوها كل قضاة دوها عمله العادي هي مثل الجنس ولا ما يحي لكن منكم لما في سبق ولده وابو مكة يعني فيه الرأية علماء لما في سبق يقضى ضوء لأن هذا الفصل لها اللي يجي مكة ما اعتبارين مناظرة ذي هذا الكخلاح الله من حجاج أي فقد علماء مكة يتوحى إنا يؤيه إتبرع أهل بدعنا يعني أبو مكة ما من ساعة ما في سبق عن عذره جهلية إنا ما في سبق يكدف عنكم وكذلك مكة رديني ممكن استغاثة مكة بالميلي أو ممكن يتبقى المكة إلى أمواتها والاستغاثون فراء وبنان فهي ومصنف قصة قرية وولده ممكن يتبقى من علماء قصة صنعة وتصنيف قرية وكتب أليسية وعين ذات مكة إلى عين ذات العلي جدنا هو في مكة وشاغي موضى عليكين وحانوا مكة والجين في إسلام كمرنا بكمان بدأها ورسول الله ممكن يتبقى المكة اللي هو مكة اللي بنيت ويدكين وقطعين النعيم مرمنا عن بيت ويدكين من أموار لطرية حتى هاته يلا يعني كانت هاي متعصبين كأسوا لو واحد كفى في مسألة نوع عسى أو مثل كذا شريعة لكن إذا أي مثلين هذا أنا مثل كذا خلنا عجاري يعني مثل مثل كذا كفر نادا ومثل كذا أعرف إنه قضي يح مثل كذا دكت الجهل إيه مثل كذا وحلم إذا مثل كذا سلاف أي جلان لجمع على يسون شرب ومثل كذا حلو ومستمع في كل دين يعني كذا استفاد إذا كان يوم كذي استدعي نقاري كذي أنا لا جرنت على استفاد إذا مثل كذا الدنيا إن سوى كفر يا خاصنا ولا جرنتها وأنا أنا أصحاب التصنيف ولا مثل كذا خلنا مثل حوي على كل حال معها كاف كان مثل سبق العجرية أو سداد مثل سبق نقص العجرية وإذا هذا مثل سبق المرسى الدين جهريات مثل سبق الأنكسر يعني هو لا عجرية وفجأوه مثل سبق العدوى وفجأوه مثل سبق السنور ومسرته فجأوه وإن الكافية سعي معها مثل سبق مثل سبق مثل سبق أنهم رجائي هنا موحلا إلى أجل لبشة يقرر ألوش هذا مثل سبق إمام أحمد بن حنبل يساق الإسلام بن سيدي علماء الله إلى يعني مثل سبق المرسى هل قلت هذا وصاصنا ما في سواحنا هل قصة فيه لكن حوالي ذاتك ما في سواحنا سواحنا مثلا ذاتك ذات أرمية وحلقة يا أبا إلنا قليها أين تخط من لكن ما تتلقى المسا بسكرة إني تلدي هدان بأس السوية تاس إشعرها تاب آدوا تعويه باب تاسي لكن في المال تاس كانت باطل. لكن إذا فرط في التعلم قال الناظم رحمه الله لكن إذا فرط في التعلم لكن أساها إذا فرط أدو كذابية في التعلم وحفر كذا فجاء محل نظر فاسمته سوى محل قيمة قلت علمي هل أدري أما قلت علمي يعني ما تأغوه فجاء محل نظر قلت علمي قلت علمي قلت علمي يعني ما تأغوه مثلا لغات دو تلمامي مثلا دعطوا دو تفريق لجنا دو او خدع بيو تعلم فيه يتقاشي يوحبر شدي فاسوا محل نظر وما يلمسي تبقى المسكى النظر ايو مكي تدافيرين ويتياروا بعد اما عن ايدي يعني وحويه مرسى عن التفريق اللي يمان دا مثلا غرح لكن هدو التفريق اللي يمان دو ومحل نظر وانيل ايدي محل النظر ما سيتهينا وحمرك على قد المام هي قاعدة عامة لغمة حنكرة يعني يعذر او لا يعذر لا يعذر ايا اما لا يعذر ايا قاعدة عامة لغمة حنكرة وحوى يضابط اي تسعب صنطهي عدة ما سيتلقان اي خلع بي يضابط اي تسعب صنطهي اي ما سيتلقان يعني مرتا ايدي هي تشوفته يعني هو متعيش ما سيتشوفت حد معها امور انا عطوا لما ما سيتلقان ايدي متى قضية والبع عين تيدا جارهان تيدا الله قطنية مشا علماء دي مسألة ما عنا الخلاق ما فيه تروحي واساب كان ووحوهي نوتي مكو التفريط اللي ينادف ووحوهي مسا وفي النطنية وفي اللي ينو اسم لا ما فيه تروحي وضعي منكرة تفريط ما فيه تروحي اللي ينو واجب وصلها لن يسأله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سنو إلهي مسهول ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما في سهول عيني السؤال مكان تطلح حيث المميسة من غير سويسيه أو سؤاله سؤال شغل يدوب وحمرك يتوقع بيعي كفة إنه وحكي لقار كود أنا مرك يتوقع المكة أقدم مسألة أن المكة يتلو واجب ساي أنا من المكة يتوقع يعني وحككر سنين هي وحلى ميرا وعيدت برا نسيتي وحلى ميرين المكرين ويتلع كفة هذا على كل حال هذه مرك يتوقع المسألة أن يعني الله شهده إنه حرام تهي أما تستك هاي أما كفر تهي أما بدعا تهي واجب سيس وطوها إنه غير سويسير كان يقدر على سماحة السوري كالصباب كهراء يسابون وطلع لكن كانت براروسين تمشي يتوقع عنها لي اللي يسل بيهين واجب سيس وطوها بحثي هو بحثيوها مرك يطلع سيارة تهي هدو بحثيوها هو مفرد واسجع بيهي اسمنا مرك يتوقع عنها وغير مايا ممكن تنبال لكن واحد يجين له اسم هذا وغير ماجد فواحد وقل على هذه أي سائل ممكن ترى واحد يعني مكة تسعة أما كفرعة آسم هذا كل نقضة تياش ويجين له لكن يوم كل نقضة يا مكة ترى مكة مقتضى مكة ترى حمي الله سويا وإن تأثر في هاي أما إنه مكة ترى تأثر في هاي لا أعرف أنواع مكة لسويا ولما قاركود واحد في المهم ترى أنواع التفكير كلها بين الجليه اعتمد علماء الكتاب في المنصي علامة ابن القيم كتاب في سلداء الطرق الحكمية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ومكو كور لما هي اصناف يعني مكة قوة اسلام كمكة اصول شقاط وصف خلاقي ورافضة اي قدرية اي جهمية اي غلات المرجعة اي قوة لمكة وحمركة في المنصي اعتمد وقع اسلام ولكنهم مخالفون فاما اهل الجدع الموافقون لاهل الاسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلات المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له هذا لا يكفر ولا يسقط ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وعوام في السعادة نوح ألف يبعثون عن ثلاث داري هو نوع عطا ويستقل للسيون من الشيوخ يقامون يعني هو ما عاد ويني متى حوي هذه جاي المقلد ويهي بصيرة عن الحين يقول كفر يسكتون اللغم حكمه ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وحكمه وحكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. القسم الثاني المتمكن من السؤال وطلب هداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم لشك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكم وحكم أمثاله من تارك بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. نوع اللباد ونوع أول كريين وحسيالان وانتدائين الضونام وحق الدرسان مع يعني وحيولي من أول هو تمكن أي نخي تلاترة حساعة تلك هو استجدتني وتفريط بكتني سواء أدميليسة هي مدحسين مدينسة هي مثل كده معاشيسة هي تساربيسة هي وحيارها نوعها في الخزام مشهورية وثلاثة مثلا كانت هو مفرد وانا صورها شيخ الشيخية لكن إذا فرد تفعل مني وانا آثم بكيها إذا كانت ما وجب علي من تقوى الله بحسب استطاعتي يعني كاساس هي مثلا دونسان كاس يعني سنين وايه وكتلي وقيد الباغية، فهذا حكم أمثالي من ثالث بعض الواجبات أي لمدية مرك وحوي شاهدين ثم الأخبار يا مثلا ما أخبار يوم ثالثين وحوي مخي تلقى النساء وإستلاف إذا قار الأخبار يا قارن الأخبار إن مخي تلقى وثريا هذه مخي تلقى بالعادية هو ركض وصف هذا كان مفرد يعني مثلا في مغي هنوك خبطة شاهدين ولا الرجلية هذه السنة هي هنوك خبطة بالعادية هو دنا شاهدين ولا أخبار وكان مفرد ساعة وقد هي هذا شاهدين مقبول مثلا إنت معه وحيكون تصلت هذا الثالثين يعني معها مخي تلقى النساء ننظر والرافضة هي فدرية هي جهنية غلاة المرجع كفاق الله اسمه شخار قد الإسلام في ثلاثين مثلا وحيكبح عين الأنفاق نفاق القسم الثالث أن يتغال ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجات أن يكون فاسقا وتفسيره محل اجتهاد وتفصيل. يعني قسم الفدحات علمت ابن القيم وحولي ومثل أشي السمين وهنوش الدوني وحقه عصابي، لكن في مغسلي تقليد يتعصب أنه في مغسلي معاي من عدي هاي أصحاب حق كتورا وحد درجات في توبية المساس فيها وكان مبتدعة يحقه عصابي درجات ومغسلي تعصب يتقليد يتبغض يمعادات يعني مثل مغسلي درجات في تفاصيل دورية وتكثير محل اجتهاد وتفصيل وتفصيل تكثير في سنين قال الصيانة ومحل اجتهاد مؤرد شيخ ما شيء إلا ما إلا وحوى وفاتر مؤرد لكن فقد يتكثير في سنين محل اجتهاد فقده محل اجتهاد وحكي علماء الرسلنا بحلول أي خير فإن كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة إلى آخر قوله فحدى الطرق الحقوقية والسياسة الشرعية مصطفى بشير محمد عيون وتحقيقي مسألة دار البيان فحدى الدخول اللي هي أفرسا إلى دخول الدواء هي أفرسا مثل وحوية على كل حال مسائشات عضوك فريد مثل أوتيرو وحكي أوتيرو كرقة في علماء فاركو الدراريكيين في مصر يتوقع المركة هذا سيدنا قيمنا اللي قدر يميه إنك نسئ معذور وسئ النقل هذا نسئ آن معذور واحد سئ معذور قوية هاي حكم دي كسر دقية فسق جاءها هي شهادة بين الله أكبرين هذه حكم قوة كان سنة يعرف فسق كان سنة يت إيه مصر يتوقع المركة سافر المركة الحسابية وحسي وحلا ميلا لجوغ فنوعا فإن خب أخضر وعذر يجهل إن خب أخضر في السنة لكن واحد تقول له درين لا عذره ومثل تقول له لا عذره لا عذر روايات تقول له ومثل تقول اسمي لحد في جنبوة قل له عذر وياه مثل هو يوحى لا عذر ترى يعني مثل تقول مثل عذر ما قطع مثل حلورا ترى يعذر يبقى مثل تقول له كيرو حكم يقول لما يسترى وما سينا وحانا لورا ترى لا يعذر يبقى لو كيرو ما يمكن تروح النساء آسم بول قنية إنه أخري عن مكن تلا جلابين يعني مثلا من قنية مثلا وما تروح الله بدأ ولا حيث وأنا مكن تروح يعني شيء خفي أو دبر اللي جاي عليه مكن تروح النساء تدرى السنين أو مكن تروح النساء بدأ الله بدأ يعني من الله بدأ حيث ومكن تروح النساء بدأ كتاب سن إيه مكا لو قعد رواية حدا جنبي الجنبي لكن لو قعد رواية حدا مكن تروح النساء يعني مركه كفرها اما تفسيرها يوحى لم لها في صدى مركه هوري مسلمان احمد بن حنبل ونوعا بالجن كرطا وهو مثل سلامنا كان مفرطين بي اهايين والله شيء يوحى من مثل سلطانين شرعي اهايين وكفر اي شيء اي مالي بقى سلمان شيء تفريق بين لجناته لكن جهل ياشري جهل ياشري مركه هوري اسمه هو سلمان لكن مثل سلطانين كفر ومفرطين مركه هوري مثال بيقع فاصل الشيخ الاسلام ابن تيمية نوتي سلام تجمع من قرسين هي قضاء ومساق ولماذا هو اها جهنية علوم جنسرين يقولون مفرسين دي عاية لكن اذا فرق ستة عن المعاد بيسجل الشرايين مثلا هو نوعا ما عيد الوصين هي وعيد المقيسة كفر وسبع سنية لكن معها من اسم هي سبع سنية مقيسة الامام انت لقى رمضان اباد كافلوه الاسراء لكن وابد التواسعة وحنرسي لها تسلم عن عند المسلم وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة وكل ممنوع يتسع لديدي ويعني اللي حاران تنيني فللضرورة ضرورة كيف يباح الوضع النية والمكروه يعني في مكروه أهانة عند الحاجة أو يباح عند الحاجة حاجة أكيد على الوضع النية ما شاء الله ظهره حتى لو حين الشيء يلا بقاعدة قاعدة الصور حتى تصابتهم تهي الشيء هذا مقيسة المحرمات كا من ضرورة يعني نفس الله دمي فالدور حول محل شيء وهبيع ضرورة أي دفع وحا أصلوا آيات مقيسة الحزار وري سلمان يا إدراكا أنا ليش رأسي مخمصة في آيات كلامك سرحة المامية إلا ما ضررتم إليه مركع ضرورة دي إنك سرحة المكة والضاهدة مكة سرحة المكة عن لغة مار مكرمة ثلاثة مهلاجي وحلم إلى الضوضيتة يعني السموعة إنك حي محرم كاها هدي أي جشر والمطانة هي مكة سرحة مباح يعني مكة سرحة بنان إنه مكة المطانة أي مكة سرحة المكة أي على غطاتها ضرورات مثل كذا محرمات في الجيران يعني تبدا مثل كذا مباح في الجيران انت لا بدنا ودي مثلا دي لا بدنا ولا بدري شن كرا مثل كذا حوا كيران ومثل كذا الله حسن كرا ساتنا وحيت انت شرع تخفيف كذا امره في نفس هذا وعند عار ينقرع يعني دي تقدر يجي اكيد انا يعني مثلا قويه تكليف فوالله الله في بيديا مثلا قويه ضرورات وحيت انت هاي الخيانه مثل كذا مثلا لو قلت زي دي هي سنه هاي وشرعها عن عسري يعني لينا ضغير وحا الله شرطيا وحا يضرره قشاعي بمين يصب وعمل انه يعني مرسى يحكرا او مرسى يتبقى المرسى ماشي تأودي كرا او عن محرم عهيدين لكن مرسى الا وايد تأجيل هذه كرا وح مرسى يتبقى المرسى مراحة امام كروهة كراءة التنجيه ومحل فيه تجلي كرا ومرسى يتبقى المرسى انه لك تعطيل كرا يعني ما بنانا من ضرورة أهل مكي سبق اللغة استعماله ووحي كي مكي سبق المحرم من مكة لليمة وحكى الله مكي سبق الله شرطية أن ينزفع به الضرر بدت وإن مكي سبق المكة هو يعني أو جنساء أما مكي سبق المكة بدت وإن دافعك فضرورين أجيب كان دافع كريم وحلق كريم إلا استعمال مكي سبق معه مثالها نفقها الوحي مثاليا من ذا مرسى وحوية الدونتة وحي تساري يعني تحبو كل الجريع الدونتة وحي تساري يقول حاجة ما هو تدواي حاجة ما هو تدواي فألا هو يتزيد السيوم هاي وإيانا مخي سرحة مرسى حمري حمري قال فألا هو يتزيد السيوم يدا مويا عدانو هاينو وحوية مخي سرحة مرسى ويتزيد السيوم على علم الدين فحي تدي السنفة هاي الضرورة في السريح المحظورات قال خال وهي بذكرة ودافعك غير شيء ونحل فيه تجيسة وان نحرم عين الله نحن إذا تأودت وكنا قونا يا نسي شرح النجي يعني مثلا بنان أي مثلا نغني وذل على كل حال هذه أولي كريم بذكرة هذه أولي كريم يعني مثلا ما بنانا ومثلا لغو استعماله مثل سلاح المثل يعني مثل الابتداء ذو ضرورهان والاستعماله يعني بيك مثل برنان ومضاحة مثل من نقنط. وعلى مثالين مثل مثل سلاح المثل من دا مثل عراب الترمية ومثل هيسا حيث قمري ما يوخرنا مهني يعني ما استعماله مثل ما استعماله. وقال علماء مثل سلاح المثلين ضر الخير الدفعين ايوه بالتالي اي المتحقق هاي نظرون حتى غالب معها اذا تعودت وحوي مثل سلاح وحاضي بعدين عطش ايوه هرات وارد ديابية اذا تعودت مثل سلاح لما يستعمال فرق مثل على كل حال غضاء الشرطي هيا مثل سلاح المسك الله يعني مثل الشرطية ومثل سلاح باسك يعني مثل سلاح الله في المنى ساكد بن عثيمين مثل سلاح المسك شرفي تا ومثل سلاح المسك ساسي لا موشه وحا ترى تستدم لنا ضروره جريتان كأشياء أي جريته محرمات واحد عشر سنة المسيس هو الجري ضرورة مسيس هو المعتبرة وعلماء قاتل روحي التلمامين المسيس هو المحرمات سيئين المسيس هو المسيس هو الجري إنه أشياء قاتل من ضرورة مسيس هو أيضا ليسه هي المتطور عينها أهي إلا داولة على كل حال وحيث تصبح تلك عيون وحي المسيس هو الضرورة أيضا شيء ومتحقق أيضا هاي وي بعد كما أنا مسيس هو دفت قاتل وفتة وفتعان فاصلت المسي سلا بسا ولا أصحبك أما مسي سلا وحلم له أما مسي سلا وحلم له بسا مسي أصحاب الباطل وكلا أما حكام هذا ما غير سورة هذا يعني أشياء بلان بلغي أبين ليلة الله بنيه وليلة وحس وهذا والمضاح ومدى الوجيه ليلة بالمحام مسي سلا وجليل وإن شرع الله حارة من المسي وحل غير رئيس رب العمين يسس وابان وأصحاب الباطل السمي له وحن والضرورة والضرورة مسي سلا إلي إجادان والضرورة تصبح المحظورات محان وضعين كري سلسات وكلا فقمت المبتلين فقالت ضد استعماله شخص ثلاث أصحاب الهواء أنا وأصحاب الباطل كان ضد ضد استعماله ولو ما في سلاح المرسى قاركود يعني مرسى دين تهلو مثل الشيء الثاني وما في سلاح المرسى هنا المرسى كوريه ريان بيه واحد بعض ما في سلاح أشياء مرسى عن ضرورة ما يفكرين إلا إذا ما في سلاح هو ضرورة وما في سلاح ضمانها فعلتنا وحوي ضرورة هي تقدير كيرا هي وحا يضمين ليسه وحا يضعانتها علمي إيه استيادة يضعانتها فقط طالع السماء والأنكرة إن مخي سوح المسا وحوية ضرورة أي أصدقا ضرورة ينواطنا أن يتفي السماء والأنكرة هذه تأتي ليلة ذو باب فيها ولا أي مسا الله أفرى يا البابلة لكن وحوية على كل حال تقدير فإن ضرورة فهي إن مخي سبع يضمين ليسو يحسى يكبرنين في الذكرة وحيوضى عنك علم الجهاد إذا صلى الله سنكرا عن مخي سوح الجهلاء أو مخي سوح الجهلاء مخي سوح المسا كأشر يعرى أو مثل سلاح النساء عن تقديرين في أمورها النوعة أو النساء يعني إيه هو هاي يعني إذا ما صلى الله سكرانه ما فقام هذا أنا ما غير قراء هذا ووحي نكا أسأل له ولا مرة إن التقديرية وحاك وضرورة نساء هاي خيضا أي دشاكو بير مخي سلاح يعني الضرورة وما بنينيسا حتى أي كبنينيسا سيها بير بنينيسا وإيسي يحضرنا الباطلة وحلقوا يعني بنينيسا باب الضرورة هاي الغبنيسا ما شاء الله وإنتحار مبدل يحمل هذا العلم من كل خلف عذوره ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين مثلا انتحال المبطل يعني نوعة وكروية مثلا تأتي أول ذي اللي قدر عرفتنا هذا اللي السيلانية كان وفد كان وفد ضرورة اللي وش يقدر إنه الضرورة فهي وفي مثلا اللي وش يقدر إنه الضمين ليس هيا مثلا صنوعة ما يبنى هبول فهي طلع علماء مثلا قاعدة ويجي قيدان أو حيكوش قيدان الضرورة تتقدر بقدرها ضرورة روالة قدرية وحلقوا قدرية قدر كيرا فاصلة وحلقوا قع شيء غير باب ولا عادة نفسي ليلة حلقة فيضع بلغة قع شيء وعلمه كشعي بيتين اللي هو الضرورة وش نفسي صدقة يعني الضرورة قدما أنا عري إن على كذا توصعين لكن قدر كيرا إلا قدريه والغفة الصومه هيا مسائلنا ولغة والمكروه مكروه انا ما كيف الاول لقد عند الحاجة فيه ظاهرة ما كيف الاول حمدت الله بعد أسئلة شكرا والله مكروه وحل رسلة يعني كراهة التنزيل وحل كتبه وإن مسألة رسلة أي مسألة أفضل تعي أو إجعان تعي نوع أي ما كيف الاول مكروه تكراهة التحريم مسألة أغلقه ممنوع يدري تكراهة إذا كراهة التنزيل أو خلاف الأولى في إنسان ما في سواح اللي جت ليه وحصل بمن اللي غسله يلا سمينا وما في سواح ولا بس يعني أي ونقص لكن أجيب بعض التنفسه والحاجة ما تتلقى عن استناده وبما ما ينفع إن مرتوحوية يعني ما شاء الله استعماله وحا مرسى ولما لطعت كل المثالية هي أن مرسى يتلقى ضابطة يعني تطعب في المطلوهاتها وحيارة مرسى يتلقى قراءة التنزيها أشياء من مرسى يتلقى مثالية سبب نحطينا مثلا نظم شرفية وحا وكل مثالية ولما لطعت كل وحيد بني ينبوه إياها مرسى مستعملتها وحيوقع بأنه مكروه يعني إلا استعمارة ولا بطها رقاصة مثلا وحي إلى دين هذه وحوي حاجة اجتماده وفي قصة بيه تلكسه قادان عادي لها وحوي وهو استعمال كرايو وفي المطنة مباح وكرا هذه وخذ مريكا خلاف الأولى وحنية أنا ما أقعد صوت قصة البعض الجريان مكيسة خلاف الأولى هي مكروها وفرتها وقل السميان وفي عند عرضها مصوية علماء قاعدة تسمي استعمال فتا يزدان في الاستعمال مثلا مثال ولا اعتراض كرا الله رب كرا بيها مكيسة مستعمل كرا هذا كرا تنجيها لا اعتراض كرا أتى سيحوي مثل سبع حوالي كم مثال إلى الوصول على رأيي عدة قصة من مكروه هي أي مثال مثل أمه أخرى قاس الله بصفة وقال العلماء قال روحي قران إن مثل مكروه هاي فاي أتى سيحوي إلى أدين قصة إنه قصال الشعر من مثال كيناته مكروه لكن أدو قصة الزكام وقال قبض حاجة فلا كانت وفي والزكام تسخة في سنة يهربة فيه وقال استعماله وصول استعماله كرادي وفزمه إيشان ثلاث باب وعلماء فاركود لما في ثلاث منه على كل حال باب سنة مثل هذا يعني وحوية إن بلوها الله بشين خراء مثالك لكن قاعدة وحوية أن تلو ما في سبق النفس المسا من بلو ذكي لها لكن وحل الله قاعدة خراء وحوية سبق أنت والشان لا يعترض المثال قد كفى الفرض فيه والاحتمال مثال لما بشي لها ليريو إن الفرض هي من مقدر هي وقفلا بلعين سأل نفسها مثال منه لكن ما حرم للزريعة يجوز للحاجة كالعرية أتاها سيوحي مكة ما حرم أي الذي سيحرم للتحريمية والحاران تمينيي للزريعة فالزريعة والحاران تمينيي يجوز وضمان هذا للحاجة حاجة وضمان هذا يعني مصلحة راجحة أو كتبتة حاجة وحلوغة كده فهي اللي قصر تنوائي أما مصلحة راجحة أي وضمان هذا كالعرية وذلك شاتوحي هاتي كالعرية إذا بيع مثل إذا بيع العرايا يعني مثلا إذا مثلا إذا مرشا هذا خلق أما قاعدة ذكرة وحيكوشها بسنتهاي ما حرم بسد الزريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة يحل له حالان تنميين لسد الزريعة وبدل ما استجدت يعني أو لسان تسل له حالان تنميين يضاح على بنية للمصلحة الراجحة مثل حاجة مثل سلامي كان تبقى نيد الله مكا بنية كثير سورة مكا يسعى برامة شيخ السلام المسيمية هي مثل سلع علامة ابن القيم دا أي مثل سلقاء يعني في المامان لفظ لما حد وقلع يعجها قاعدة وقلت أبسا مثل سد الزريعة اللي وحارة أنت من أي ضرورة أنت ومصلحة راجحة أبو كبا ناسا لكن محرمات كسرية أصالة له حرام ثمينية يوم مثل سواء المسائل حدث الضرورة وضعنا لكن وفي الآن مثل سواء المسائل يدى ذات أهان تقول له حرام ثمينية هو الصيرين يوحك رؤيهين بس له حرام ثمينية يوم حوية ضرورة شرط معها أو حوية مثل حمي سام بغن وقبا ما أنا انكرى ولو ضرورة غير ثمينية قاعدة الله عنه حتمت من القواعد المختلفة فيها قواعد للسفر الثانية خمسة تتاولى قاعدة دني وقاعدة حنبلية وقاعدة حنبلية مركة وحوية صور كأيلاغة هاي اللون مثاليين وصور قوضا وحكم ذا بيع العراية عراية المرتورة وحوية ومحرم أصالة خطة لبنية صارت مرتا ومحرم كأو أهانا وحي أهي وحي كتير كي سبب إلى ربا الفضل الرياض والبنى ربا النسيعة وربا الفضل ربا الفضل وحي أهي غالبت من روضة الأدوان والإسكوية بنا يوم الناس مرتا هاي لنا غطة هاي لولا الإسكوية بنا يانا وعلى ربنا من الكهية بنا يد يعني مثل ترأينه صحيح ومتقابض أي ثلاثة هاي فكلمك يتبع حلمك وإن متماثلين وإن يهين ومثل مثل بمثل وإن يهين تميين ومن إذا مثل يتبع المتقابض معها معها مثل يتبع حلمك متماثل معها يعني يقينها وهو يتقدير بعض الوصف من يجهالها في شدة لها جيد بسارا ولا قتل يا ابنك قياسة لوكينا يا دون قياسة بلا قياسة مثل هو يقين ومطلق إن إسلاليه وحانا قاعدة من قيسة بحاجة روايات قصة الصناعي ورميتا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وقاعدة فقهية يعني مثل قوي الجهل بالتساوي إذا كان شهر لبدا مثلا يعني الشيء اللي كوي بنا إياه حاجة روايات روزة هي إن لقيت شاهدي هاي إن إسم أبيهين وحيكبق أنت هاي إن لأبي هاي إن الكلبين الجهل بالتساوي فالعلم بالتفاضل إن لأبي هاي إن لقيت شاهدي هاي إن إسم أبيهين وحيكبق أنت هاي إنك لأبي هاي إن الكلبين إن كلبين لأبي هاي سبح حرام هاي أي وش لقيت شاهدي هاي إن إسم أبيهين محرمة هذه اللي مكا يعني لو دري شبانا مخي تروا على هاي ومخي تروا على مثلا لعصر هذا هو يدو الجهالة التي كنت قمت هاي وربا الفضل أي جريتو أيها هدنا متى وحل لتنميي حاجة إيا مصلحة درسي راجي حدا وحل لتنميي متى طيع العرايا يدو حد معين الله وحل يكون هنا يا سنر يروطة تجيز كفارم دا ليكون هنا إذا ليكون هنا يا وحوية تقدير دانا لغو سمينيه وعلي يعني في الصخر في قصة ميسة وفقانة بلو يريا بلد ما في سلع عدة تقياطي قدر كل قدر اللي يجينا ووش يخير ووش مكا خير خمسة أو سوق شم يعني مكا أو سوق وش يخير هي لبني مكا هو وش شن أو سجارة يقول مكة خبرا يقول حيكون فيه محرم أدعو على سرنك راسد الزريعة الكيف يجب وحيدا جان حرام هذا قائلون نوعنا قاطي هبا الفضل يحمك وري اللو التحريمي زريعة إن يكون صحي هبا النصيئة والله هذا التحريم كوحة أبد هبا النصيئة كأبد يعني هبا الفضل فتأوجد ولما يسألك تقارك روحة كذا عضي إن المكي يتوقع المكا قاركون هبا الفضل أيضا نيين بقى لكن هو يدى نصوص وحارة من الشيء يدى عن دريس الجارين بكيت ويساك يدى أنا مكاوي له إنما الربا في النسيئة إن كلمة ما هي الربا والنسيئة لك خبرنا أجوز كاتل القاسين ظاهر كيسة يضع بقى على كل حال علماء أجوزة ليهين وقال إذا دم واجه ورياهي ومسيدا ما هبا الفضل لا تحرمي وقرا اليه نقي تلاقي وحارا في منين تيجو كعرفت هاي وقعد كان شبدا في مثل الدنيا ربا النصيحة يعني كيف فكر قاروفة كيرين تفاصيل دوري مكي كروحا مكا يسكت وانت هاي اي على كل حال ظاهر كيف تفاصيل القاتل مكا ربا الفضل وحلو التحريمي ذريعا يعني يوسى هاي ربا النصيحة ما دام يسكت وانت هاي ربا الفضل مثل حر هاجي حق وكتب كيف تقدر سمرة يعني لبن وعنو كفا لنا بين قاعدة أمثلة ذكر الله هذا أنك روحة كمدة أي مثال تقول لكم كرباسا جمال كأجنبية كأول الأوضة ومحرم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم متوحى الذي لي إن تحوي جمال في مسائل الأوضة أجنبية كها وعندها ثلاثة لي لا عنك أصحي أجنبية مثل حر راجحة قبطي جمال هاي أجنبي هاي وقال له إيه خرا مثل حدا راجح قال له إيه خرا وحكم له إذا ما كيت واحد مثلا للخطبة يعني لقصد النكاح إن الجون يين وجود صدر وحلا ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وحكم له شهادة وخلف الجون يمرقاتي إنه ما كيت واحد مثلا كفره وهو يترى ما كيت واحد مثل حدا راجح هذا ما حاجره أي مكي تروح المساء وإيسا وأتبع مسائل صلى الله عليه وسلم أن تذكر ومرك إذا قابت سعيد الله وقافة وتجد ذريعة وحيالها وحيالها مرك إذا قابت اللو دنيي مثل حر راجحة يعني أن تذكر سعيات كبتة وأدو إلى دور مثالة فالذات وقافة مرك وحوي على كل حال حنفلة القاعدة أي تصور صارين صافرة مرك إذا قابت علماء أدو مرك إذا قابت مستيجين كأخر كورنا إيساس القاسين لكن علماء مثل كذا الجماهير قائلين وافق سنين قائد عاني لقد صورتها لكن صورت مثل الصارة وصية وحلمة يجب من المال لقيا بين الوقت يبتم ويانه ثم سايكو يعني مثل أين الثلاث وقاعدا عموما العلامة الألباني مغلو الجيل قاعدة نوعنا وحمدت وكتوا بي أنت لغير قليل خائم مسألة كتبا وما أرد ما إن متي تبقى قاعدة يعني متى كل يعني بتو صارت وما نهي عنه من التعبدي أو غيره أفسده لا ترددي وما نهي وحي الغيبي أول النهي عن الحديث متى النهي ومن التعبدي يعني متى وحيانه متى تعبدها الوعد هذه يعني متى عبادته لا الوعد على ذكر يعني عبادات سبب العبادات أو غيره أما عبادات روحانا هاي قل النهي أكده فساد مخفته ماذا؟ هنا سلاله شرطية أما هنا سلاله وموصولية والشرطية سلاله سادي وحلع حدي وجوابت عن لوجري فأكده عن لغرا للضرورة أدو مساعد موصول سلاهنا هنا الجنسية هنا الجنسية والباطوطة معنا مرشا هدي وحل النهي عبادات خصة أما المعاملات خصة أفسده أي سأفسده خصة تازمة حكمي وحد إلي فاسدين وأصحي من تحنبار لا ترددي هكذا نغن نغني اليوم مرشا الشيء اللي هلتنا وحينا الشيء اللي قاعدة لإبادهم النهي يقتضي الفساد نهي الفساد بوكال صداع لا يبو أما معاملاتها تصاب سنادة أما عباداتها تصاب سنادة وحاول دليل هذه عبادات تصاب سنية هي المتاة تنصده فساد من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث مسلم وفي متى عمل سنية أما رسائي ووافق سنية فهو رد أي مردود على صاحبه يعني اللي يقول هذين أيوه قال لك أكبرين صاحبه عبادتها من هي كائنة وحوه مكي طوحا مركا موافقتنا ومركي واقلات تنقال مكا ومردودة معاملتها دي كائنة ومكي طوحي ولفاتي ويبنى معاملة دي عقد الصحيح كما يماده مراجي وحاد يعني للنهيي أو منهيي كل شخص ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة الشرط إذا حديث كانت مساء قبيلتك لذا قاعدنا شرطك الصوت كتابك إلهي أن قصت بنيني يعني حكم فيك أن قصت بنيني وباطل وقل شرطي حتى هدية هاي وحتى سوقات مرأي وحقا غضوزة هي معاملات كنا وحي كان سبان وشروط وقلت مساء يتلقى نفسي وقلوا مساء شرطي كاتي إن وحاة مساء يتلقى ديها من الكوت بنيين وحاة هنا الأولى بهاي وحاة يتلقى هاي وحاول مساء يتلقى من قبيل الشروط في مكة شبه ذلك مكة هو شرط ليس في كتاب الله وليا خفت إلى ذلك وحيالها من هيات كائن لغسره نصف مكة يترى وينوت الموتى وما أنها يتقم عنه الفد السنيبه وحن ذكر وقبع رابع وما أتاكم الرسول فقوله وما أنهاكم عنه تنسه مكة وش اللي نقر يبه إن لغسره ولا قر يبتونه أي مكة يترى حد مكة عيس الموتى مكة هو يلبي فينا إن مكة يترى حد مكة لغبع رابع هذا هو ثلاث باقة عبادات أي فهي لبرا باقنا وقليسة باقة عبادات في باقة عمرات فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مقصدا سياتي نهي كفة وعاد النقضي للذوات عاد النقضي هو النهي لأهي للذوات جاتوين كالنقضي جات سبا الشيطة هذه عبادتها هي هذه المعاملة أو للشروط أما الشرطية لأنقضي أو عادة هو أو مثلا نهي الله للشروط الشرطية والنفي مفسدا سيأتي، يعني مثلا سيأتي وإماريا مفسدا حال يريد وحدة هذه هي أي مثلا إماريا قصنا هناك الماميا شرط نهيه هذه كتاب تنيا هاي قصنا الله هو حوي وثي فيه سلون نهيه أما عبادة هذا أنا المعاملة هذا نهيه وخبيرا مثلا واحد دال الله أمري ومرتا لن نحيي يهو خدره وانا باطل تمرا ما سيطبق المرتا يعني مرتا مسعرة اما الملكي يهو احلمي من الثمين مادات او حارانة يعني ملكي مدالية ملكي اللي يدهده مرنا مدالية مثلا الرأي بأس الصوفي كافل شايبه هنا يكوكو الماء النهي هي امر ووكينا لغا امر ووكينا لغا نهي وشين لغا امر وشين لغا امر مثلا صلاة دوكرة جسبة لغا امر هتوم الصلاة انتوص بعانة فاوصر جسبة دي عكرتين لغا امر او حوية وحد دي عكرتة مانع حدوك شروس لحائب عمى النفاس بلدي ومنه يعني سيدة عائشة بقى يتلي فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أي في المام يتلي صلاة عين النفاس كذلك مركز الحوية شرطي كفة عبتنا إن حيض ينفاس اللي جمع أي كم مرة في قبط يدوم رحي أي ماشي سمقا تساود النهي يا ماشي يا له صلاة دي اللي جمعه يجي فقلنا طريا حاجة شرط لا حاجة شرط لا قلنا طريا إذا تساود صلاة الدرد حيض رضا هي كفة وحي صلاة مثل ثلاث صلاة باطلة صلاة باطلة وهي أنا وحفظ وقال الله هاي وي محرم بين كفين سنتين وحي سنتين صلاتنا أدو جاء ترى أنه قرأ يوم وجاء ترى الشيء ما سيتبقى لغانا هي يظن ما سيتبقى يصار في الله وما سيتبقى المساء ومحرم بذات الشيء أدونا يكوتها الثانية يهدو شرط يكوتها الثانية يدو البوصية ممنوع أما عبادات هذا أما معاملة هذا لابد أن تكون دون هذا مثلا وحل النهي بيوع الكيابة رفي كلا من النهي بضن أو بيوع كاملة أما نكاحة كاملة الكيابة وحل النهي الكيابة كلا النهي وحي المسي كلا محرم وانا ما كنت اروح ملكي سمينا ذلك مرة دي بيعات للنهيين وقت الفقاد ملك ربيات كان للنهيين غرف يجيها لذا للنهيين نهي عن بيع الغرف نهي عن بيع ما لا يملك ما كنت اروح جيها لذي وحلق سائل فيها يحوي ما كنت اروح اللي يجيها غرف يسمي صاحب فات الله نتاقير اروح للنهيين نتاق ما كنت اروح مفعاد اللي يجيها كالشغار كالإلهده كالتحليل كالإلهده بخيرا أنه عطل أن مكيته وأنك حلق مني ومكيته بقوة مني فهذا أول النكاح شرعي ما أحد لا أنك وربا أين هو هاي مضايع شرعي إذا أدوك إلا أنه هي أما جاء سيئة لنا أيه أما مكيته وحي الشرطي يدها لنا أيه يدنا مكيته وحي السيدة باطلة وحي السوقاتنا مكيته وحي ملعب إذا أدوك إلا أنه هي إذا أي أنك تلبسه وهي نوصف وقال أين الله إذا ذاتك للنهي أن نصوص مكة النهي إساء يدنا مكة وادرين إنه نعوي وامثلة برنبا مكة إساء لم يكن خلاص على كل حال بار تاتي وبار جيس كواسعة لكن امثلة أنا ما إشاراهان إنت أصدق كتر إذا ذاتك الذاتي للنهي وحجير كرة إذا ذاتك مبتدعة عن شرعي وحصل عن كل حي وننهي لكن حوالي مثل سلا ذاتر يجب أن مثل سلا ننهي وياه ذاتر يجب أن ننهي شرعي عن شرعي على مثل سلا أصل كل حي وبدعاء تقصدونه كنت عبده وحلونا يا عبادة أن مثل سلا هو عباده يعني مثل سلا مثل عن شرعي أحي وأنا مثل محدث من أحدث شيئا بنا هذا ما ليس منه فورد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد تعطي الله بالعرمية تسول والمردود بالعرمية وحمثة مقبولة ما أحد مثلا جلية جلعة حقيقية جوح ليها جلعة حقيقية أي مثلا جلية. وإن يعد من خارج كالعلة فلن يضير فتمنى العلة. وإن يعدها دون نقضة هو نهي لأيه لخارج أي لأمر شيء أو مثل سلا خارج سبح سنجاسة أي شرق يضع كالعلة فسوى عمامة أو خلق فلن يضير وقدر المال فتمنى فهم العلة إلا فهم بخير. الدون نهي يقول إنه قن يوحى أن ذاتنا أحي شروطنا أحي أهل خارج لا ضرر كأح الدون نهي يقول نقن يوحى من نقن يمسك عبادة الفسادية عاصم هكل نقد حفظه ولكن كالسيدة أولين لكن أدو عبادة التأصيل هذا مع عملة التأصيل هو صحيح تسأله هذا هو كالعلمة أصل الإمامة دي حريصة الإمامة محرم وقصمة حبا ومنك يوكل حريص حرام بكثة حريص كيبو دول مكي يتلع أنت حريص إمامة حريرة عند التوقع يجو مرة حفظتها جبني واتكده أما إمامة مكتوبة أو صوت دوري ودحها أي مرة مرة حفظتها دي وحوية الشرطة ينك مصر السنة جاسي ينك مصر مرح مرح يتبقى مرحة إن وحلقوا حراء ما وحلق سارع ما لا أسرع كما مدعها شروط مرحة يتبقى مرحة إلى دلع يجا سبيل الحمد إلى أول صلاة وإشتاع صحيحة أنا أرد حريفة مقصوبة وصوبة وغير ومرحة صحيحة بينا واحدة لا غير فعلم إلى مرحة يتبقى ذهب واحدة ميكي ميكي وقال وقف عندي مرحة ذهب يبنى وصفة هو السجن أشياء على كل حال قاتل يشرط وكذا حسنها دنيا وكتاب سنياي يضن واسات وحضر المايو فحضر المايو حضر قتل شيء متى سهادين لكن عاصم وكما قرية فتعملنا العلة إلا سامدي ما كانت الله شيء أخرى قارج لا يقولون الزاسرة والنقضة إن الشرط يقول النقضة إن أخرج النقضة لا ولا غير نفسد أدير وفساد لا ذات وضعت له معاملة أسرة لكن كبير من نقضة المسهد ولما تروا السنين تكمل وحيوك لك هذا ناقص فوحي انها يجين الزافر من نقنية انه الشرط يقول النقنية انه ارجي المكة يتبقى المكة ملاجم وذا سبي الشرط جراء انا هاي الوصف ملاجم وان تطبق الكرايمين انه النقنية فجح جبوه المكة الجيدة انه ارجي خارجية وذا سبا سبحتا والشرط يا سبحتا الملاجم انا هاي قد انت اصل النقبان وحوي المكة سروا صحيح سريعا قالوا على كل حال راح يكون قصصنا المكي سبع حاجة يعني قيرين لأن في هذا مكي سبع كلا جيرين في هذا ليسنا عاد مكي سبع حيكون قصصنا أنا أكثر فهم مثال راح يقولون راح يقولون مثاليين عن الخارجية وعلماء قال شروط أنا جالس له مثاليين بلا استفهام مكي سنا عاد على كل حال وموضع النظر ميلها مكي سبع كلا كلا جيرين يو أشياء قال قال يشوف لا تنيا هاي داكي جيرين داكي جيرين إن علماء قال كذا كذا مرض حريق حريق صع إذا شرع وسبعي أو دريتوس كذي حتى عورنا بعض الطقس كرة وحيلي النفي سلع علماء قاد كرة الشافعي وثلاثة هاي وحي أرن خارجي يسوط الصنف فهذا هو العباد واقعي سبيلي يعني واقع سري يعني مسع عوربي لكن هو يحرر نمر ووحكة بحثا شرط جينا كبحثا دا تجي الغرفة يا مركا هو فلوها مركا حنا بلد وحيلي المي رأس النفي سلع حجري كرخاء حد الشروطة سبحان الله يا حنابلة قاعد كل أمر هذا حريص صعب يعني أصل يا إن الجيران إذا أراد ما في سبحان الشنطي ومدكتورة فشة وإجمال في الإنتاج هو إيش وما في أول مسألة بعكوا حمية إلا عصر قولنا مسألة بين كتبين جاي سورة على السوق العفو ما الله سبحانه يمثل مع سبحانه أي مسألة في المامية بس تجي لمرها تلوها في إجمال مرت وحوي على كل حال بعض خاص يضع نصدع بين كباتين والأصل في الأشياء يحل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارعي والأصل أصل في الأشياء شيال خوح أصل وحل حلال منه ومنعي جيد كل عبادة عبادة جيد إلا مريانة بإذن الشارعي شارع فسكت مريانة عبادة شارع ونكوفة إنها أفضلها هل كان وحي نشي إلا بقى عيد القصر الأصل في أشياء الإباحة قاعدة لذلك. أصل وحواء حيال إباحة قناة حيال توحى اللغة كذا أعيان أشياء ما تتبقى لك كذا وأعيان فعلا وحتى لو تقول لي أعماش عن عبادات كاهية أي تقول لي وحتى لو تقول لي أنت فاعلة مكا أشياء وحوية هديت هاي يعني أعيان هديت هاي منافع هديت هاي أعمال عن عبادات هاي أنت بوحي تقول لي أشياء أفضل وحوة حلال منه أبوار كراتو سوان وقارب أي لهذا ما يعصر الحواء يعني متى حرام في نمط وحوية وصل شرع وكوف الحمو يعني وخلينا قمي ثم هو تصرف في ملك الغير وهو لا يجوز إلا بإذن منه كون قرباني إذكر على إله إبالة متى تصرف تذكر تنوي ومنبى النانمو يعني نفوصه متى وقع لواحد بنانسة يفتح طريقة سوح الكوخ الاسيني انا سيارة صلى الله عليه وسلم عنك تتليه الهدان وحي الهدان حلال محال الهدان حرام في محال الهدان يلا السورة مكي تقول حلال وحال الهدان ما اباحه الشرع شرع وقع حلالي ولما لا ترى الشافعي كم دي اين يكون وحي ليه ما يا حلال وحال الهدان وحان الشرع حرام في المين تمرد كذا الله كان وحوي وتي نص حرام تنيري أن الله يمين محلات جاي أنت حرام تجري أصل كم حلال لمن تو حرام فيه إذا راجب ولا سيد جماهير القرآن وأصل كم الحلال من أي ولا أصل في الأشياء الإباحة إذا في لا يمين يا له الأجر شرنا وحكم ذا قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكم لينكو لين سخلات قاتل خلق لكم من نصوص ثلاثية عرورتين وإذن عبوري وحوين كنت فعلان بالله وثلاثة ما تهوش عن الوزي من حصر في سهود المعنى وثقت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث الدارة خدمة النووية قلمة سلاو كتح في ميلي كتاب في سليداده الأربعين النووية ولو بعض أهل العلم المكي سلاو المساء أحسان لأن كانت في سلاو في شفر البنك غاية المرامي وكذلك وما سكت عنه فهو مما عتى لكم وقيل عيسى مثل ووحي بن عتية مثل وقال تعالى وما كان ربك نسيا رب دان ما هان ملوح الا وما وحنا كيف عمل كيف حرره وشيء وهدو متى ويهي معامله هدان لودي بن وحوي متى تقول كثر من كثر فعلى اوتي دليله كنا نعجز القرآن ينزل فلو كان شيء منها عنه لما أنا عنه القرآن عجز يقول بناي أيها حياتي سعيد إذا قادر بودري شديم هنا إلى النحيين فكذا قاعدة الله بعض الحوية ومنعي إبادة إلا بإذن الشارع إبادة الدين مريان فصح شارع وفصح حي العبادة ثم بناها التوقيف إبادة صوحة الله يعني نقل من كتابه الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات الحظر أصل حوى عبادات حاران سنين بأصل وقت وعبادته مقبل النعلم هو يعني عند دليل وحية وحانا وجريلة إن عبادته بالنعلم هو يعني عند دليل وحية إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم على كل حال نصوص سعي إذا يكذب وحي كلمة ميسا يعني وحى دليل الشرع إذا الله ظهر إنا الله سمعنا قال كذا يتحاربنا وتعمل عمر بن الخطاب حديث البخاري سوري موقوفك وحوث الإمامي والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك بعض خاص جدع إلى نصوص نقص على رسول اتباع السنة أجل لغة بغني آيات يا حديث بلأ يقص على رسول الله لا يدري شنية هذه عبادة قصمية وعملت يتبع المسرع لورنية عبادة بني مبنى عبادة شاكوصة الصناعة كيسة أما أصل كيسة أصل مثلا روح بها المسرع يتبع دوني من المسرع السجودة إلى أي قضية إذا دمك يتبع أصل لعلى بس يتبع مع ثلاثة الصناعية ساعة وحوية وحن تسجودة يا أقرب عن السجودة يا حد عدلة هاي يقول دي ليسا مجرين يدي ليا هيا أهيسان ما تشودا دي ليسان وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بنص الشريعة ما تسجيب لا دي ليسان وما تسجيب المركز سبحان ربي لا على نصوص ما تسجيب سعر ورقي وما تسجيب إلهي أمري سبح اسم ربك الأعلى من القرآن تأولنا يقول دي ليسان من نبي ما تسجيب داريدي نبي ما تسجيب عدام الصمين وخير وخير كم حافظة هذا هو التواريات من نهي الله يا خصوص في تتلمام يا لبرا اللبا يعني مركا قور وحكبا لرقاتي هل تسودي هل قورنا يا نبي مصنع صلى الله عليه وسلم إذا جدنا أصل وحوى حاران سنين ويا الوحدة للوحي شاطع صلى الله مركا وحاول جليل نصوص طعام تشيري يا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لما تستخدم ما توحيانها دي بعاد كن صلاة طوال أو كاملة عقليات تهجي مخي يتوحى المركة لقصه الشرعية اللي بيت يجده وخذي حيث يحصل مخي يتوحى المركة غارين يدوك تنظر لكن هذه اللقاء يا وحيروتها يعني كاد يجدار مخي يتوحى دافعية فاقا تدار هذه هذه ونوي شيء عبادة ده وحيروت دليلة هنا من مشروعة هين عدم الدليل الدليل عدم الدليل وحى الدليل قوان على إلى دليل ينحاج كل دليل وخصوصنا يوحى من المسعان البناني وقال لهم يا دليلها عدم الدليل دليل البنانين يلا أنشيك أيها وصل الدليل وياه إلى البناني هاتي إلى دليلها قلنا أدل الله عامك تقصى الرسول اتباع شرعبة هي صنبة هي اجتداء جئن حييتة أيها دليل مخافة عامة اللي يدريك فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي فإن يقع حضو بأصل في الحكم حكم كاتو كل عشاك وشاك يحضور بعض شيء الحكم كيسا كشف كلا وارتفلوا مصرع ثاني ثلاثة ما مشروع بقى ما معها ما محرم بقى ما مباح فرجيعي نقضوا كل رويليو للعصر أصل سوى النقص النوعين اللي بضى النوع بقى نوع عيادات في نوع معاملات كبا نقول بأسر في سوى النقص ثم الطبيعي سوى النقصها راح هدي وحكا اللي فيه عن لغصوص عبادة يعني كسف إلى عبادة من المشروع بأن السماءها مرة دوشة في كاجر المضنان في عبادات مثل مضنانة وحضرنا أنت أصل محاوها عبادات الحضر إن المحرم فإن المضنانين مويانة وتشرع وكاجفة صغير لا تقول وحضرنا أنت مكتة عبادة يعني أصل كاجر لا تدري من يتورها عيدا أولا أنت عبادة المشروع معه إلا لغوص سبب وحدية إن العبادة كمان إن مشروع لأن هاي على سبيل مجاز ذلك العبادة يعني لو تجيس لفظة على السواء في عيني لا تنوح هو يدعي عبادات هو أموى مستحب أموى واجب